بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلاً لدرس في شرح كتاب الكبائر للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي حفظه الله تعالى بمسجد عثمان بن مظعون بحي الشرفية بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الحادي عشر. يقول باب ما جاء في التملق ومدح الإنسان بما ليس فيه، يعني من الذم والوعيد، ما جاء في هاتين الخصلتين الذميمتين أو في هذه الخصلة الذميمة من الذم ومن الوعيد. والتملق تفعل مأخوذ من الملق، وهو يطلق على الود واللطف، ويطلق أيضا أن تعطي باللسان ما ليس في القلب، أن تقول بلسانك شيء ليس في قلبك، وهذا المعنى الثاني هو المقصود هنا. أما التودد والتلطف فهذا مع من يستحقه طيب، خصلة حميدة، لكن المعنى الثاني هو المذموم وهو المناسب لهذا العنوان والتبويب وهذه الترجمة، أن تعطي بلسانك ما ليس في قلبك. وأيضا قالوا في تعريف التملق الزيادة في التودد والدعاء والتضرع فوق ما ينبغي، يعني فيه غلو، فيه مبالغة، فيه إطراء. وذكروا أنه جاء في هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من خلق المؤمن الملق. ولم أراجع هذا الحديث، إنما ذكر طلعت عليه يعني في بعض كتب اللغة. فالمقصود أن التملق يجمع معنيين فاسدين: المعنى الأول أن تقول بلسانك شيء خلاف ما في قلبك، المعنى الفاسد الثاني أن تبالغ في المدح، أن تطري في المدح، أن تتجاوز الحد في المدح. باب ما جاء في التملق. عرفنا معنى التملق ومدح الإنسان بما ليس فيه، تمدح شخصا بصفات ليست فيه، ومعنى ذلك أنك تكذب إذا مدحت الإنسان بما ليس فيه وأنت تعلم ذلك، فأنت كاذب. وهذه واحدة من المفاسد في هذه الخصلة الذميمة، وهي مفسدة الكذب. وقول الله تعالى: واجتنبوا قول الزور، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. نهانا الله عز وجل عن هاتين الخصلتين، اجتناب الأوثان وقول الزور. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يعظ الناس فقال في موعظته: عدلت شهادة الزور الشرك بالله، وتلا على الناس هذه الآية الكريمة: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فدل ذلك على عظم شناعة وقبح قول الزور. والزور معناه الكذب، معناه الكذب، معناه الباطل، لأن الزور مأخوذ من الميلان، الميل عن الحق، فالكذب زور. وإنكم لتقولون منكرا من القول وزورا، في موضوع الذي يظاهر من امرأته، يقول لامرأته: أنت علي كظهر أمي. هذا منكر لكونه يحرم ما أحل الله، وزور لكونه كذب، فالزوجة ليست كالأم، الأم محرمة على ابنها، أما الزوجة فهي حلال لزوجها. وإنكم لتقولون منكرا من القول وزورا، كيف؟ وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، بارك الله فيك. فالمقصود أن الزور معناه الكذب، معناه الكذب. ومن أعظم أنواع الكذب في الزور في باب الشهادات، حينما تشهد شهادة زور لتستولي على حق غيرك ظلما وعدوانا بهذه الشهادة. فشهادة الزور حينما تكون في يعني باب الخصومات يكون إثمه أعظم لما يترتب عليها من أكل مال الغير بغير وجه حق. وقد تكون شهادة الزور في أمر أعظم من المال في الأنفس حينما يشهد رجلان كاذبان على شخص بأنه هو القاتل فقد يقتل بهذه الشهادة، قد يلوث عرض شريف طاهر بشهادة الزور. حينما يشهد عليه الشهود كذب بأنه زنى مثلا عاذنا الله وإياكم قد يترتب عليها قطع يد حينما يشهد شهود على فلان بأنه سرق وهو لم يسرق. فشهادة الزور آثارها شنيعة، تزهق بها أنفس، تتلف بها أعضاء، تلوث بها أعراض، توكل بها أموال بغير وجه حق. ولهذا شدد النبي عليه الصلاة والسلام في شأنها فقال كما في حديث أبي بكر: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قال أصحابه: ليته سكت، شفق إشفاقا عليه، إشفاقا عليه مما شق على نفسه من الاهتمام بهذا بالتحذير من شهادة الزور. ليس معنى ذلك أن شهادة الزور في باب الأموال والخصومات ونحوها أشد من الشرك بالله، لا، الشرك هو أعظم الذنوب، الشرك بالله أعظم الذنوب، ولكن الشرك بالله متقرر في النفوس قبحه، حقوق الوالدين متقرر في النفوس قبحه، لكن شهادة الزور يتساهل فيها كثير من الناس، لا سيما والحامل عليها في الغالب المحبة والمودة والمجاملة لمن بينك وبينه علاقة، فتجامل صديقك، تجامل قريبك، وتشهد معه شهادة الزور من أجل أن تدفع عنه بر أو تجلب له مصلحة، فيتهاون فيها كثير من الناس. فحتى ينبه النبي عليه الصلاة والسلام على شدتها وقبحها وشناعتها كرر هذا التكرار عليه الصلاة والسلام. ومن قول الزور مدح الإنسان بالكذب، أن تمدح إنسانا بالكذب، لأنك بهذا المدح الكاذب أولا وقعت في الكذب، والكذب بحد ذاته جرم وإثم، أيضا بهذا الكذب تغر هذا الممدوح، بهذا الكذب تغر غيره ممن له علاقة بهذا الشخص الذي تمدحه، فيترتب عليه مفاسد، وربما سيأتي هذا إن شاء الله في الباب الذي بعده. فعلى المسلم أن يحفظ لسانه، فلا يمدح إلا عند الحاجة، وإذا مدح لا يمدح إلا بالحق، وإذا مدح يراعي في مدحه ألا يضر هذا الممدوح، فإن كان يخشى عليه الغرور، يخشى عليه العجب، فلا تمدحه، يعني لا تمدحه ولا سيما في وجهه كما سيأتي إن شاء الله. فالمقصود أن المؤلف رحمه الله استدل بهذه الآية الكريمة على أن المدح بالكذب أنه من قول الزور الذي نهى الله عز وجل عنه. ثم قال: وروى الإمام أحمد عن أبي داود عن شعبة عن قيس بن مسلم أنه سمع طارق بن شهاب يحدث عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إن الرجل ليخرج من بيته ومعه دينه، يعني في قلبه إيمان وخير، فيلقى الرجل وله إليه حاجة، يدخل عند تاجر وهو عليه دين مثلا من أجل أن يقضي دينه، أو يدخل على مدير في قسم وله مصلحة في هذا القسم عند هذا المدير، المهم له حاجة إلى هذا الشخص، فيقدم بين يدي طلبه كلاما من أجل أن يكون سبباً في استجابة ما جاء من أجله، تنفيس كربته، تحقيق مصلحته، توقيع ورقته. فالكلام الطيب يلين القلب، الكلام الطيب من أسباب حصول المقصود. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحرة، ويروى عن عمر أنه يستحسن أن يقدم الرجل بين يدي حاجته أو طلبه، يقدم كلام طيب حسن سواء شعرا ولا نثرا، من أجل أن يكون هذا أدعى إلى قبول ما أراد. ولكن بعض الناس ماذا يفعل؟ من باب الحرص على الحصول على حاجته يكذب في مدح هذا التاجر، هذا الوجيه، هذا المسؤول، هذا الشخص الذي عنده حاجة، فيقول له أنت كيت وكيت، يعني أنت كذا وكذا، أنت الكريم ابن الكريم، أنت الجواد، أنت المحسن، أنت وأنت. هو يعرف أن هذا الشخص ليس كذلك، إنما يمدحه بالكذب، يمدحه بالكذب. أو يكون هذا الشخص فيه هذه الصفات، ولكن يكون هذا الرجل أصلا يبطن في قلبه بغضه، يبطن في قلبه كراهيته، ولكن يظهر له أنه يوده وأنه يحبه وأنه عز الناس عنده وأنه أغلى من عينيه، ومن هالكلام هذا من أجل أن يستدر منه الطلب الذي يريد. أو يعلم أن هذا المدح يضر بصاحبه بالممدوح، يجعله يتعاظم ويفتخر ويرى نفسه شيئا كبيرا، ومع ذلك يتمادى في إهلاك صاحبه، ما يهمه، يفسد على هذا دينه، أهم شيء أنه ينال مطلوبه. أنت كيت وكيت، يثني عليه، هذا تفسير لقول كيت وكيت، يعني يمدحه بصفات يثني عليه. الثناء يطلق على الخير وعلى الشر، لكن يكثر أو يغلب إطلاقه على الثناء بالخير، وإلا حتى الذم يسمى ثناء، كما في الحديث هذا أثنيتم عليه خير فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار. لأن الثناء من التثنية، تثنية الكلام وتكرار الكلام، وتثنية الكلام قد تكون بالمدح وقد تكون بالذم. لعله أن يقضي من حاجته شيئا فيسخط الله عليه لما وقع فيه من الكذب، لما وقع فيه من الملق، لما وقع فيه من الإطراء، لما وقع فيه من المبالغة، لما وقع فيه من الإضرار بأخيه المسلم، يسخط الله عليه فيرجع وما معه من دينه شيء، يعني أن سيئة هذا الجرم أكبر من كثير من حسناته. ليس المقصود أنه يرجع مشرك كافر، لا، ولكن المقصود أن هذه السيئة لكبرها وعظامها وفحشها تذهب بكثير من حسناته، تذهب بكثير من حسناته. لأنه كما أن الحسنات يذهبن السيئات، فماذا تفعل السيئات؟ كذلك السيئات تذهب الحسنات. فإذا كثرت السيئات وصارت أكثر من الحسنات، خف ميزان العبد يوم القيامة، خف ميزان حسناته، وصار ميزان سيئاته أرجح وأثقل، فيكون من أهل النار والعياذ بالله. ولهذا جاء في الحديث أن الرجل إذا شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، 40 يوم، يعني سيئة شرب الخمر تذهب بحسنات صلوات 40 يوم، سيئة شرب الخمر تذهب بحسنات صلاة 40 يوم. يصلي، لازم يصلي، لابد أن يصلي، لو ما صلى كفر، ولكن يصلي وصلاته غير مقبولة، بمعنى ليس له أجر ولا ثواب له عليها عند الله سبحانه وتعالى. اللهم إلا إن تاب، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. لكن المقصود الذي يشرب الخمر ثم لا يتوب، مصر مستمر عليها، فهذا لا تقبل له صلاة 40 يوم. هكذا إذا ذهب إلى كاهن، إلى عراف، مجرد استطلاع، ذهب يحضر يشوف وش في المجلس، سأله وهو عازم أنه ما يصدق ويعرف أنه هذا كذاب، لكن يقول كذا بس أتسلى، أنا ضيعت محفظتي، ضيعت مفاتيحي، وين ألقاها؟ قال له تلقاها في السوق الفلاني ولا على الرصيف الفلاني. طلع من عنده عارف أنه كذاب ودجال، لكن هكذا لم تقبل له صلاة 40 يوم. عقوبة له، عقوبة له. لماذا ذهب إلى هذا الكاهن؟ لماذا ذهب إلى هذا العراف؟ لا تخاطر بدينك، حتى لو تقول من باب الفرجة، من باب الاطلاع فقط، لأنك ربما يتطور الحال عندك للأسوأ. فاليوم جيت فقط مستطلع وأنت مضمر التكذيب، لكن قد تقع الشبهة في قلبك وبالتالي تصدقه فتهلك. فإذا صدق العراف في أنه يعلم الغيب فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذا صدقه في ادعاء علم الغيب أنه يعلم الغيب فهو كافر كفر أكبر، مخرج من الملة، لأنه جعل لله شريك في علم الغيب. والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فهذا مكذب بهذه الآية. يقول الله يعلم الغيب والكاهن فلان بن فلان يعلم الغيب أيضا، تعالى الله وتقدس أن يكون له شريك. فهذا الذي ذهب إلى الكاهن، إلى العراف، إلى المنجم، إلى الدجال، الذي يقرأ في مجلات اللي فيها البروج والمنازل والأشياء هذه التي تقول أنه من ولد في برج كذا سيحصل له كذا، هؤلاء إذا ما صدقوا لم تقبل لهم صلاة 40 يوم لعظم هذا الذنب. فهذا الذنب يأكل حسنات هذه الصلوات العظيمة، هذه المدة الطويلة الكبيرة. فإذن المقصود من هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه شدة الجرم والإثم في أن تمدح الناس كذبا. نعم. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النهي عن كون الإنسان مداحا، وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. ولمسلم عن المقداد رضي الله تعالى عنه أن رجلا جعل يمدح عثمانا، فجث المقداد على ركبتيه فجعل يحثو في وجه التراب، فقاله عثمان رضي الله عنه: ما شأنه؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. وفي المسند عن معاوية رضي الله عنه مرفوعا: إياكم والمدح فإنه الذبح. نعم، هذا الباب قريب من الباب الذي قبله، تعلق أيضا بالمدح. قال: باب ما جاء في النهي، ما جاء في النهي عن كون الإنسان مداحا. مداح صيغة مبالغة، يعني كثير كثير المدح. وقول الله تعالى: ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء، هذه الآية الكريمة بدأت بالاستفهام، وهذا استفهام معناه الإنكار، ينكر الله عز وجل على من فيه هذه الخصلة. ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. يزكون أنفسهم يعني يمدحون أنفسهم، يثنون على أنفسهم. والثناء على النفس ومدح النفس خصلة مذمومة، لأنها تنبي عن عجب وتنبي عن اغترار بالنفس وبالعمل. والإنسان إذا أعجب بعمله هلك، إذا أعجب بعمله هلك. فالمؤمن ينظر لنفسه نظر مقت ونظر تقليل لعمله مهما بلغ، لأنه يرى عظم نعمة الله عز وجل عليه وأنه لم يقم بشكرها. يحاسب نفسه فيرى أنه مقصر مفرط في جنب الله سبحانه وتعالى. فلا ينظر المؤمن إلى عمله مهما بلغ نظرة عجب، فالله لا يحب الفرح الفخور. اعمل واتق الله ظاهر وباطن، والله عز وجل هو الذي يعلم هل عملك صالح تستحق الثواب عليه أو غير ذلك فتستحق العقاب. أنت عليك بالعمل وعليك بمجاهدة النفس على الاستقامة والخير والصلاح. لا تشتغل بمدح نفسك، إن كنت على خير فالله عز وجل سيجري الألسن إن شاء الله بمدحك والثناء عليك، وهذه من عاجل بشرى المؤمن. نعم قد تحتاج إلى الحديث عن نفسك في بعض الأحيان، ويكون هذا من حقك أن تثني على نفسك في حدود هذه الحاجة التي ألجئت إليها. ومن ذلك أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه لما حوصر واتهم بتهم وأرادوا قتله رضي الله عنه وأرضاه، سأل الصحابة الذين كانوا موجودين في ذلك الوقت، وسألهم وذكرهم ببعض المآثر التي له. أشهدكم الله، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يشتري بئر رومة ويسبلها وله الجنة فاشتريتها وجعلتها سبيل؟ قالوا اللهم نعم. ألا تذكرون أن رسول الله دعا إلى جيش التجهيز، جيش العسرة، فجهزت بكذا وكذا؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم؟ قال اللهم نعم. هكذا أيضا قال لهم لما تقتلونني وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدين المفارق للجماعة. وأنا لم أقتل نفسا، ولم أزني في جاهلية ولا إسلام ولا كذا وكذا. فهذا من باب دفع التهمة عن النفس، ما في حرج، فهذه تزكية مدح للنفس، لكن دعت إلي الحاجة، ألجأت إليها الضرورة. وهكذا قص الله عز وجل عن يوسف عليه السلام أنه قال للملك اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فالتزكية، تزكية الإنسان لنفسه، إذا كانت هناك مصلحة لهذه التزكية وخير يترتب عليه فلا حرج، لكن أن يكون هذا ديدن الإنسان وعادته، هذا ينبي عن عجب وعن اغترار بالعمل والعياذ بالله. هكذا أيضا لا تطلق لسانك بمدح الناس، ولا سيما في وجوههم. إذا زكيت فتزكي بقدر الحاجة، تزكي بما تعلم، وتضع التزكية في محلها. بعض الناس يزكي كذبا وزورا من باب المجاملة، يأتي شخص ويقول لك ترى ابن عمك مثلا خطب عندنا، إيش رأيك فيه؟ وهو يعرف أن ابن عمي هذا سيء، عنده صفات سيئة جدا، لكن كتمها عن هذا السائل مجاملة لابن عمه من أجل القرابة. فما يجوز أن تكذب في التزكية، فتضع التزكية في محلها وتزكي بقدر. وإذا كنت ولا بد فاعلا وزكيت، فزكي بناء على الظاهر، قل أحسبه هكذا والله حسيبه، لأنك ما تدري عن السرائر. فإن كنت لا بد فاعلا فلا تزكي إلا على الظاهر، تقول الذي ظهر لي منه كذا وكذا وأحسبه كذا وكذا، وأمره إلى الله وحسابه على الله جل وعلا. ومن الأمور المهمة في هذا الباب ما يتعلق بتزكية أهل البدع ومدح أهل البدع. تزكية أهل البدع ومدحهم والثناء عليهم وتحسين سمعتهم وصورهم عند عامة المسلمين، هذا غش. غش لمن؟ غش لهذا الداعي المبتدع، وغش أعظم منه لجمهور الأمة. فأنت حينما تكون لك كلمة والناس يثقون بك ويقدرون كلمتك، ثم أخذت تزكي وتمدح لهم أحد أهل البدع الدعاء إليها، الناس الذين يثقون بك ويحسنون بك الظن ويتقبلون كلامك سيعظمون هذا الشخص الذي مدحته، وسيعتبرونه قدوة في الدين، وسيعتقدونه مرضيا في أخذ العلم عنه، وبالتالي هذا الرجل يستغل هذه التزكية وهذا الثناء وهذا التعديل، فيضل من شاء الله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والسلف يقولون من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. من وقر صاحب بدعة، يعني أظهر له التقدير والاحترام، فقد أعان على هدم الإسلام، لأن البدعة تهدم الإسلام. البدعة تغطي الحق، تميت السنن وتحيي بدلا منها البدع والمحدثات، فيجهل وينسى الناس السنن ويألفون البدع، وبهذا يهدم الإسلام. فحينما يزكي هذا الشخص المحسوب على السنة، يزكي أهل البدع ولا سيما الدعاة منهم، هذا من أكبر الغش للمسلم. والآن للأسف ابتلينا ببعض من له شهرة وله مكانة عند كثير من عوام المسلمين، ويحسنون بهم الظن أنهم دعاة سنة وأهل سنة، ابتلينا بكثير منهم يجاهر بتوقير بعض رؤوس أهل البدع. من صور هذا التوقير يشدون الرحال إليهم لزيارتهم في بلاد بعيدة، فيقصدونهم بالزيارة، يقبلون رؤوسهم، يثنون عليهم، يمدحونهم، يصورون هذه اللقاءات وهذه الزيارات، يسجلون هذه التزكيات ثم تنشر. تنظر إلى هذا الشخص الذي سافروا إليه، قبلوا رأسه، احتضنوا، أظهروا الصور معه وهم يتبادلون الضحك والأحاديث والأنس والمودة، وإذا هذا رأس من رؤوس الخوارج الإباضية، ذاك رأس من رؤوس التكفير، ذاك رأس من رؤوس التصوف والقبورية والخرافة، وهكذا. فأي غش لعوام المسلمين أعظم من هذا الغش؟ فعل هؤلاء أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن يعلموا أن هذا السعي بالباطل أول ما يعود وباله عليه، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء. أنت قد تكون ما دعوت لنفس تلك البدعة التي يدعو إليها هذا الذي عظمته، يعني أنت مثلا ما دعوت إلى عبادة القبور، لكن حينما تزكي وتمدح وتقبل رأس هذا الداعي إلى عبادة القبور، فأنت شريك في هذه الدعوة، لأنك تعرف ما هو عليه، ومع ذلك تزكيه وتمدحه وتثني عليه وعلى وسطيته وعلى اعتداله وعلى سعة علمه وعلى حسن أخلاقه. فأنت إذن تمرر في أوساط المسلمين هذه البدعة التي يدعو إليها هذا الشخص، فتجد هذا الشخص الواحد من هؤلاء مرة يزكي رافضي، ومرة يزكي خارجي، ومرة يزكي قبوري. إذن هو الآن يساهم في نشر القبورية، ويساهم في نشر عقيدة الإباضية والخوارج، ويساهم في نشر عقيدة الرفض وسب الصحابة وعداوة الصحابة في أوساط أهل السنة والجماعة، لأن الناس في مخيلتهم عنه أنه طالب علم وداعي إلى الله جل وعلا، ومدام أنه داعي إلى الله فلا يمكن أن يزكي إلا شخص يستحق المدح. ولهذا تلاحظ حينما تأتي وتبين غلط هذا الرافضي الذي زكى هذا، أو هذا الإباضي، أو هذا الصوفي القبوري، تجد عوام الناس ماذا يقولون؟ يقول يعني أنت تعلم من هذا الشيخ الذي زكاه؟ يعني تظن أنه هذا الشيخ ما يدري وأنت اللي تدري بس؟ فهذه صورة من صور فتنة هؤلاء الناس. فالأمر كما قال الله عز وجل: ستكتب شهادتهم ويسألون. هذه الشهادة أنت مسؤول عنها أمام الله جل وعلا، ربما ما تحاكم عليها في الدنيا، ولكن لن تفلت إذا لم تتب وتنصح وتبين. أنت مسؤول عن هذه الكلمة التي يترتب عليها هدم دين محمد صلى الله عليه وسلم. فأمر التزكية أمر عظيم، عظيم الشأن. وهكذا بالمقابل أيضا الذم والقدح أيضا مسؤولية عظيمة. فحينما تتكلم في شخص ما، ولا سيما في أمر يتعلق بدينه وعقيدته ومنهجه، فتذكر أن هذه كلمة لها تبعات، مو تبعات أن هذا الشخص الذي تكلمت فيه سيجرجرك مثلا للمحكمة، لا، هذه مسألة سهلة، إنما أقصد الأمر الصعب، أنك ستقف بين يدي الله ويسألك أيضا عن هذه الشهادة التي نطق بها لسانك أو جرى بها قلمك، على أي أساس بدعت هذا الشخص أو فسقته أو ضللته أو كفرته، على أي أساس؟ بعض الناس التكفير عنده مثل مو شرب الشاي، شرب الماء، الشاي قد يكون حار شوي لكن أسهل عنده من شرب الماء. ومو تكفير أي شخص، لا، تكفير نوعية من الناس تكفيرها ينبني عليه إزهاق أنفس عظيمة، تخريب دول، وعني بذلك تكفير الحكام. أسهل ما عند الحاكم الفلاني مرتد، يسميه باسمه ويعينه باسمه وشخصه، الحاكم الفلاني مرتد، حاكم فلاني كافر، يقوله تكي مبسوط بشرف شاهي وقهوة. طيب هذا التكفير سهل؟ لو كان في أحد المسلمين ما كان أمر عظيم وشنيع عند الله إذا لم يقع هذا التكفير في محله. فكيف إذا كان هذا التكفير يتعلق بولي أمر، ملك دولة، حاكم دولة، رئيس دولة فيها ملايين من رعيته من المسلمين؟ إذا هو كافر إذن خلاص ما له سمع ولا طاعة، مدام كافر مرتد عن يقوموا يلا نازعوه ونابذوه بالسيف، وتقوم الفتن، تقوم الفتن والحروب إلى آخره، ويذهب بسبب هذه الكلمة تذهب أنفس ما يعلم عددها إلا الله، وتنتك بها أعراض، وتسلب بها أموال، وتخرب بها بلدان، ويحصل بها من الفتن ما لا يمكن أن يخطر على البال. هكذا أيضا تكفير العلماء، تكفير العلماء، لعلكم سمعتم قبل مدة ورأيتم في بعض القنوات لما عمل لقاء مع بعض الموقوفين، كيف بعض متجرأ بكل صراحة على تكفير ابن باز، على تكفير ابن عثيمين. إذا كان هذان كافرين، من على وجه الأرض مسلم؟ طيب نعوذ بالله من الخذلان. فمن الناس من تساهل وتجرأ على تكفير ولاة الأمور من الحكام ومن العلماء، ولا ليس معنى ذلك أن تكفير عوام المسلمين أمره سهل، لا، لكن هو المقصود التحذير من هذا الأمر، أنه هو الأكثر وهو الأشد ضرر وخطر، لأنه يترتب على تكفير هذين الصنفين في الأمة، تكفير الحكام، تكفير أهل العلم بغير وجه حق، يترتب عليه من الفساد والشرور ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فالواجب على المسلم أن يحفظ لسانه مدحا وقدحا، وقبل أن يجري لسانك بهذا المدح بهذا الذم تذكر أنك موقوف بين يدي الله ومسؤول عما تقول. نعم، قرأت أنت الحديث يا شيخ؟ نعم. طيب، ثم قال: ولمسلم عن المقداد رضي الله عنه أن رجلا جعل يمدح عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد، فجث المقداد على ركبتيه فجعل يحثو في وجهه التراب، في رواية الحصبة، يحثو في وجه هذا الذي يمدح عثمان. فعثمان رضي الله عنه وارضاه تساءل، قال له: ما شأنك؟ يعني لماذا؟ لما تحثي في وجهه التراب؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب، فاحثوا في وجوههم التراب. يقول الخطابي رحمه الله: المداحون هم الذين اتخذوا مدح الناس عادة وجعلوه بضاعة يستأكلون به، يستأكلون به الممدوح ويفتنونه. هذا معنى قوله المداحين، الذين جعلوا المدح بضاعة لهم وعاد لهم، يتأكلون من وراء هذا المدح. وما دام أنه بضاعة وتجارة فإذا هذا المداح لا يبالي صدق أم كذب في مدحه. طيب، قوله فحثوا في وجوههم التراب، الذي نلاحظ الآن من فعل المقداد أنه حمل هذا اللفظ على ظاهره، حمله على ظاهره. ولهذا يقول الخطابي: وقد استعمل المقداد الحديث على ظاهره وحمله على وجهه في تناول عين التراب بيده وحثيه في وجه المادح. لكن قال: وقد يتأول الأمر بأن يحثى في وجوههم التراب بأن معناه الخيبة والحرمان، يعني إذا جاءكم هذا المادح يمدح فلا تعطوه شيء، ردوه خائبا صفر اليدين، فهي كناية، هي كناية عن عدم إعطائه شيئا على مدحه، أي من تعرض لكم بالثناء والمدح فلا تعطوه واحرموه، كنا بالتراب عن الحرمان، كقولهم فلان ما له غير التراب وفلان ما في يده غير التراب، لا يقصدون حقيقة التراب لكن ما عنده إلا الفقر، يعني كناية عن فقره، كناية عن فقره. وفي المسند عن معاوية رضي الله عنه مرفوعا: إياكم والمدح فإنه الذبح، فإنه الذبح، يعني يهلك الممدوح، كما في الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يمدح رجلا فقال: ويلك، قطعت عنق أخيك، قطعت عنق أخيك. قطع العنق الحسي هذا يذهب بالحياة، يذهب بالحياة، والمدح يذهب بالدين، فهذا قتل حسي وهذا قتل إيه؟ وهذا قتل معنوي. وهنا أيضا بالمعنى: إياكم والمدح فإنه الذبح، يعني يقطع عنق أو يقطع دين هذا الممدوح. كيف؟ لأنه يورث في قلبه الغرور، يورث في قلبه العجب. طيب الشخص إذا أعجب بعمله خلاص ممكن يتوقف عن العمل، إذا أعجب بعمله ربما توقف عن الجد والاجتهاد في الطاعة، اغترارا بأنه عنده رصيد عظيم من الحسنات. قد يدخله الكبر، الكبر بطر الحق وغمط إيش؟ غمط الناس، استهزاء بالناس، سخرية بالناس، ينظر للناس كلهم دونه. وذو الخويصرة التميمي من أعظم أسباب هلاكه أنه كان يرى نفسه خيرا من غيره، ولهذا لما طلع على النبي عليه الصلاة والسلام في المجلس سأله الرسول قال له: وحدثتك نفسك حينما رأيت أهل المجلس وفيهم الرسول أنك خير منهم؟ قال: اللهم نعم. يقول نعم، يرى نفسه أنه خير من هؤلاء كلهم بمن فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرى عندهم من الطاعة ومن العبادة شيء ليس عند غيره، فيدخله العجب والكبر والغرور بجده واجتهاده ونشاطه في العبادة حتى ينظر إلى الآخرين بعين الازدراء والاحتقار فيهلك. وقد يقول قائل مثل ما طرح العلماء هذا السؤال، يقول: نجد هنا النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن المدح، ولكن نجد النبي عليه الصلاة والسلام يمدح أصحابه ويمدح بعض الصحابة في وجوههم ويثني عليهم، طيب كيف الرسول يمدح وينهى عن المدح؟ هل معنى هذا أنه هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام فله أن يمدح لكن أمته لا تمدح؟ هل معنى هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن المدح ثم فعله ليدل على أن المدح جائز لكنه مكروه، أم هناك وجه آخر؟ لا، قالوا في وجه آخر غير هذا وهذا، وهو أن المدح يجوز إذا أمنت المحاذير، ويحرم أو يمنع وينهى عنه إذا تضمن شيء من المحاذير. فإذا كان المدح يورث غرور الممدوح وعجب الممدوح يكون مدحا مأذونا فيه ولا منهي عنه؟ منهي عنه، فينهى عن المدح إذا كان يورث الغرور والعجب في قلب الممدوح، وينهى عن المدح إذا كان بالكذب تمدحه بما ليس فيه، بما ليس فيه، وينهى عن المدح إذا أدى إلى تجاوز الحد الشرعي، بمعنى إذا وصل إلى حد الغلو، مثل بعض الناس يتقرب إلى الله بمدح النبي عليه الصلاة والسلام فيعطيه من الصفات ما ليس إلا لله جل وعلا: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يبغى يمدح النبي عليه الصلاة والسلام بالجود، العادة الشعراء يمدحون الجواد والكريم بإيش؟ بالسحاب اللي يمطر وبالبحر اللي ما له أول ولا آخر، فهذا لا، يشوف أنه هذا مدح صغير، فيبغى يمدح الرسول بشيء أكبر، فجعل من جوده إيش؟ الدنيا والآخرة، الدنيا والآخرة كلها من فيض يد النبي عليه الصلاة والسلام وكرمه. طيب إذا كانت الدنيا والآخرة كلها من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فما الذي لله جل وعلا؟ يعني صار الرسول عليه الصلاة والسلام هو الخالق اللي خلق الدنيا وخلق الآخرة وخلق السماء وخلق الأرض. ومن علومك يعني بعض علمك، بعض علمك يا رسول الله علم اللوح والقلم، يعني علم الغيب كله، هذا بعض علم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الذي يعلم الغيب؟ الله، ما يعلمه إلا الله جل وعلا. فهذا يريد الخير ويريد الأجر ويعبر عن محبته للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن كم من مريد للخير لا يبلغه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. الله عز وجل قص علينا غلو أهل الكتاب في عيسى بن مريم وأمه، فقال لا تغلو في دينكم. فهو نهي للنصارى وأيضا نهي لهذه الأمة. فإذا ينهى عن المدح إذا كان في فتنة للممدوح، إذا كان في كذب، إذا كان في تجاوز وغلو، إذا كان في هذا المدح تخبر عن شيء وفي قلبك خلافه، بمعنى أنك تنافق، تظهر له في مدحك الحب له وأنت تبغضه، تظهر له في كلامك احترامك وتوقيرك وتقديرك له وأنت من داخلك تزدريه وتحتقر إلى آخره. فإذا كان في المدح شيء من هذه المحاذير كان المدح منهيا عنه. أما إذا كان المدح بحق ولا تترتب عليه فتنة فهذا جائز. إذا كان المدح بحق ولا تترتب عليه فتنة فهذا جائز، بل ربما كان مستحبا إذا كان في هذا المدح تنشيط لصاحب الخير حتى يثبت على الخير وحتى يزداد في الخير أو حتى يقتدي به غيره في الخير، فهذا يكون مدح مستحب. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما يمدح فلان كان يراعي هذه المصالح، الاعتراف بفضله حتى يعرف له قدره ومكانته، حتى يثبت على هذا الخير ويزداد فيه، وحتى الناس يتخذونه قدوة وأسوة في هذا الخير الذي بلغه هذا الشخص. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يمحق الكذب من البركة. عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه مرفوعا: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. هذا الحديث متفق عليه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يمحق الكذب من البركة. الكذب خصلة ذميمة، وهي من أسباب دخول النار، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالمسلم يتحرى الصدق حتى يهدى إلى البر ويهدى إلى الخير ويكون من أسباب دخوله الجنة. ومن آفات الكذب أنه يمحق البركة في المال، يمحق البركة في الرزق، فلا تكون عونا للإنسان على طاعة الله، لا تكون عونا للإنسان على طاعة الله جل وعلا، بل يكون هذا المال ربما يكون المال كثير لكن قليل النفع. وتجد الناس الآن لو تأملت وتدبرت أحوال الناس تجد فلان يدخل عليه مال كثير لكن لا يبارك له فيه، لا ينتفع به ذاك الانتفاع، وتجد رجل أقل دخل منه بكثير ولكن مبارك له في ماله، منتفع بهذا المال غاية الانتفاع، ربما يغطي حاجاته ويفيض ويعود على غيره بالنفع كالصدقة والهدية وغيرها. وذاك الذي عنده دخل كثير ربما ما يأتي آخر الشهر إلا هو يستدين ويتسلف ويحتاج إلى الناس. وقد يكون معنى محق البركة أنه ما يوفق لاستعمال هذا المال فيما يقربه من الله جل وعلا، بل يستخدمه فيما يضره في معصية الله جل وعلا، أو يمنع عنه حق الله جل وعلا. وبالتالي يكون هذا المال وبال عليه في الآخرة إن لم تعجل عليه العقوبة في الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول نعم المال الصالح للرجل الصالح. النبي عليه الصلاة والسلام دعا عمرو بن العاص وأراد أن يعطيه مالا، فاعتذر عمرو بن العاص، فالنبي عليه الصلاة والسلام شجع عمرو لأنه أتى هذا المال من غير طلب ومن غير استشراف نفس ومن غير مسألة ومن وجه طيب حلال مبارك، فقال يا عمرو خذه، نعم المال الصالح للرجل الصالح. وهذا في تزكية لمن؟ تزكية لعمرو بن العاص أنه رجل إيه؟ صالح، إنه رجل صالح، غير التزكية العامة التي يندرج فيها عمرو لكونه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه تزكية خاصة له أنه رجل صالح. فالمقصود أن المال الصالح هو المال الذي تكتسبه من وجه حلال ثم تنفقه فيما أمرك الله عز وجل، تنفقه فيما أذن الله عز وجل لك أن تنفقه فيه، هنا يكون المال مالا طيبا مبارك، أخذته من وجه حلال وأديت حق الله فيه، الزكاة المفروضة إذا وجبت فيه الزكاة أخرجت منه ما وجب الله عليك أن تخرجه منه، النفقة على نفسك، على زوجك، على ولدك، على من تحت يدك بالمعروف، فضل عندك فضل تتصدق به، تعود به على رحمك، تودي منه إلى صديقك، هذا المال الطيب انتفعت به في الدنيا وتنتفع به في الآخرة. لكن أحيانا يكون هذا المال وبال عليك ولو كان ملايين، كيف؟ حينما تكتسبه من وجه حرام، حينما تكتسبه من وجه الحرام إما بالرشوة أو بالسرقة أو بالغش في البيع وخداع الزبائن أو ببيع بالمتاجرة في أشياء محرمة كالمتاجرة في الخمور أو في غيرها مما حرم الله عز وجل، والله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، أو بالتعامل بالربا أو بغير ذلك من وجوه المكاسب المحرمة، فهذا المال ولو جنيت منه أرباح طائلة وبجهد يسير ووقت وجيز فهذا المال سيكون وبال وحسرة عليك في الآخرة، وقد تعجل لك العقوبة في هذه الدنيا، ثم بعد ذلك تأتي إلى مجال الإنفاق. من الناس من يعطيه الله المال فيبخل به، يمسكه نفسه شحيحة والشح أشد الحرص، ثم من جراء هذا الحرص والشح لا يخرج الزكاة المفروضة، لا يخرج الزكاة المفروضة، فيعذب بهذا المال يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كان استر. إذا كان هذا المال إبل فإنه يبطح يوم القيامة في أرض قرقر منبسطة، ثم تأتي هذه الإبل تطأه بأخفافها، كلما انتهى آخرها عاد عليه أولها في يوم، كم مقداره؟ 50,000 سنة. إن كان المال بقر ولم يخرج زكاته جاء عذب بهذه البقر يوم القيامة، تنطحه بقرونها وتطأ بأظلافها، وكلما انتهى آخرها عاد عليه أولها. وهكذا إذا كان المال غنم، فالشاهد أنه يكون هذا المال ممسوكا عن الإنفاق في الوجه الذي أمر الله وأوجب أن ينفق فيه، ومن ذلك الزكاة المفروضة. وهكذا أيضا نفق على النفس وعلى الأولاد بالمعروف، بعض الناس يبلغ به الشح ما ينفق على نفسه ولا ينفق على زوجته ولا ينفق على أولاده، حتى ربما ألجأهم إلى أن يسألوا الناس أو ألجأهم إلى أن يتكسبوا المال من وجوه محرمة، وعائلهم وولي أمرهم عنده غنى وعنده سعة لكنه شحيح بالمال، فهؤلاء ما انتفعوا ولا بورك لهم في أموالهم، عنده مال لكن ما عنده بركة في هذا المال، ولهذا كان وسيكون وبال وحسرة عليه والعياذ بالله. فإذا السعيد في هذا المال من اكتسبه من وجه حلال وأنفقه في الوجه الذي أذن الله فيه. وإذا قلنا أن في ناس عندهم شح وبخل فبالمقابل في أناس يؤتون من باب الإسراف والتبذير. طب أعد القراءة الحديث. أعد الحديث شيء. أعد باب ما يمحق. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله: باب ما يمحق الكذب من البركة. عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه مرفوعا: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. نعم، تقدم أن بعض الناس يبتلى بالشح فيمنع ما أوجب الله عز وجل عليه أن ينفقه، وبالمقابل هناك ناس يبتلون بذنب آخر وعيب آخر، وهو الإسراف والتبذير. والله يقول: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ويقول سبحانه: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فإذا لا تقتر ولا تبذر، وإنما تكون مقتصدا معتدلا في هذا المال. والإسراف معناه مجاوزة الحد في الإنفاق، وهذا يختلف من شخص إلى شخص. ومن الإسراف ومن التبذير أن تنفق ولو هللة في وجه حرام. فالذي ينفق شيئا من ماله في شراء شيء حرام أو استئجار شيء حرام فهذا تبذير وإسراف، لأنه وضع المال في غير ما أحل الله له. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إضاعة المال، ومن إضاعته إنفاقه في الحرام. فعلى المسلم أن يتقي الله في هذا المال، يتذكر أن هذا المال مال الله جل وعلا، وأن الله أعطاك هذا المال الذي أعطاك اختبار وابتلاء، ولهذا ستسأل عنه يوم القيامة. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومن ضمن ما يسأل عن ماله. سؤالان عن المال، سؤالان عن المال: من أين اكتسبه وفيما أنفقه. تالله لتسألن عما كنتم تعملون. فمما ستسأل عنه هذا المال، من أين اكتسبته وفيما أنفقته. والبركة معناها الخير، الخير الكثير، هذا معنى البركة. فالبركة تدل على الكثرة، وتدل على السعة، وتدل على الدوام والاستمرار، هذا معنى البركة. كلمة تدل على كثرة الخير وسعته ودوامه. فالمال فيه مصالح عظيمة، ولهذا جعله الله قياما للناس، سماه قيام: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، يعني تقوم بالمال مصالحكم. الطعام والشراب يحتاج مال، واللباس والكسوة تحتاج مال، والسكن يحتاج مال، والدواء يحتاج مال، والزواج يحتاج مال، وهكذا. فمصالح الناس بهذا المال سماه الله قيام، في منافع عظيمة، في مصالح كثيرة، سماه الله خير. وإنه لحب الخير لشديد، يعني المال سماه الله خير، ولكن هذا الخير وهذه البركة قد تمحق عن هذا المال بسبب ذنوب العبد، فيكون هذا المال بدل ما يكون مصدر خير يكون مصدر شر ووبال عليه، إما في الدنيا والآخرة أو في الآخرة، نعوذ بالله من ذلك. يقول عن حكيم بن حزام، حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب بن مرة، فهو ابن أخ خديجة بنت خويلد أم المؤمنين رضي الله عنه وأرضاها، فخديجة عمته أخت أبي، ويجتمع مع النبي عليه الصلاة والسلام في النسب في قصي، قصي بن كلاب، وهو صحابي جليل مشهور. يقولون ولد أين؟ في جوف الكعبة، دخلت أمه يقولون مع بعض النسوة إلى داخل الكعبة، فأخذها المخاض، أخذها المخاض وهي في الكعبة، فولدت بحكيم بن حزام، وامتد عمره، عاش 120 سنة رضي الله عنه وأرضاه، توفي سنة 54 من الهجرة النبوية. وكان رجلا قد وسع الله عز وجل عليه في التجارة في المال، تاجر إلى اليمن ويتاجر إلى الشام، وكان يربح أرباح طائلة، وكان سخي اليد في الجاهلية وسخي اليد في الإسلام. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن خيار الناس فقال خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقه. فكان رضي الله عنه وأرضاه نموذج للتاجر الصالح، نموذج للتاجر الصالح، يعطي السائلين، يواسي المساكين، يودي لأصدقائه، يعتق الرقاب في ذات الله جل وعلا. حتى روي عنه أنه إذا خرج يوم من بيته ولم يجد سائل يسأله يسترجع، يقول هذا بسبب ذنب أصبته، ما هي لي من يطلبني المساعدة فأساعده. وكان في الجاهلية يعتق رقاب لوجه الله سبحانه وتعالى، عنده مماليك يشتريهم ويعتقهم لوجه الله، وهو مشرك في الجاهلية، لكن يريد بهذا العتق من ليس اللات ولا العزة ولا هبل، إنما يريد به وجه الله سبحانه وتعالى. وكان له أرحام وأقارب يصلهم أيضا، يريد الأجر من الله سبحانه. ثم أسلم، فلما أسلم جاء سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أرأيت رقاب كنت أعتقها ورحم كنت أصلها أتبرر، يعني يريد بها البر، يريد بها القربة إلى الله، هل فيها من أجر؟ فقال عليه الصلاة والسلام أسلمت على ما أسلفت من خير، يعني ما دام أنك أسلمت وتلك الأعمال كنت تريد بها وجه الله فالله عز وجل يحفظها لك ويكتبها لك وتجدها في ميزان حسناتك. لكن لو قدر أن هذا الكافر الذي كان يحسن في الجاهلية ويريد بإحسان وجه الله ومات على الشرك ينفع عمله هذا؟ ما ينفع. هذا يدخل في قول الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهذا من ترغيب الله العباد في الدخول في الإسلام، يقال له أنت كنت تنفق وتعطي المساكين وتفعل وتصنع من أعمال الخير، إن مت على الكفر ما نفعتك بشيء، لكن تسلم كتبت لك وحفظت لك ووثبت عليها. وهكذا أيضا بالنسبة للشخص المرتد والعياذ بالله، ارتد واحد من المسلمين ثم جينا ندعوه للإسلام نرغبه في الإسلام يعود إليه مرة ثانية، فنقول له أنت لك مثلا 50-40-60 سنة وأنت في الإسلام، كم قد صليت وكم قد صمت وكم قد قرأت القرآن وكم قد اكتسبت من الحسنات في أيام إسلامك، والآن ارتدت، لو مت على هذه الردة بطل كل ذاك العمل وكنت من أهل النار خالد مخلد فيها، لكن تعود للإسلام يعود لك كل ما صنعت من الحسنات في أيام إسلامك. فهذا مما يرغبه في الخير والعودة إليه إن شاء الله، لأن الله سبحانه وتعالى اشترط لإحباط العمل بالردة الموت عليها، فيموت وهو كافر، فأولئك حبطت أعمالهم. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر حكيما، وكل من كان على مثل حاله فله نفس الحكم، أن الله سبحانه وتعالى كتب وحفظ له حسناته التي عملها في جاهليته. وحكيم ممن تألفه النبي عليه الصلاة والسلام في يوم حنين، فأعطاه 100 رأس من الإبل، أعطاه 100 رأس من الإبل، ثم طلب من الرسول الزيادة، طلب من الرسول الزيادة، فوعظه النبي عليه الصلاة والسلام، وعظه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إن هذه الدنيا حلوة خضرة، وأن الشخص إذا جاءه هذا المال من غير طلب ولا استشراف نفس بورك له فيه، وإن جاءه هذا المال بمسألة أو إشراف نفس لم يبارك له فيه، في رواية قال حتى من يدك يا رسول الله، قال حتى من مدي، فقال لا أرزى أحدا بعدك أبدا. يعني هو لما عاد الطلب من رسول الله مرة ثانية يريد البركة من هذا المال الذي يأتي عن يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا هو تاجر وعنده خير كثير، ولان الرسول أعطاه 100 رأس من الإبل بعد. فالنبي وعظه قال له هذا المال الذي يأتيك من بطلب واستشراف نفس ما يبارك لك فيه، حتى ما كان عن يدك، قال حتى ما كان عن يدي، قال والذي بعثك بالحق لا أرزى أحدا بعدك أبدا. فمات الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يطلبه حكيم شيء. ثم تولى أبو بكر الخلافة ثم عمر الخلافة ولم يأخذ شيء من بيت مال المسلمين وفاء منه بوعد الذي وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. هذه جملة تتعلق بالفقه، إنه الشخص إذا حصل بينه وبين أخيه مبايعة، هذه السلعة بكم تبيعني هذه السلعة؟ قال مثلا ب100، قلت لا ب70، المهم تفاوضت أنا وياه، اتفقنا في الأخير على 80 ريال، ونحن ما زلنا في المجلس، تم الكلام هذا 9 مثلا الصبح، ثم جلسنا في نفس المجلس نتبادل الأحاديث أو كذا، ثم يوم أذن الظهر أردنا أن نقوم. متى يتم البيع؟ متى يتم هذا العقد؟ إذا تفرقنا من المجلس، يعني تمت المبايعة واتفقنا على السعر وكل شيء 9 لكن من 9 إلى أذان الظهر عندي فرصة أني أنا أتنازل أو هو يتنازل، يعني أقول له أنا خلاص ما عاد بشتريها منك، وهو أيضا له الحق أن يقول إيش، خلاص لا أريد أن أبيع، أنا فكرت وصرفت النظر. فما دام إننا جالسين في المجلس للمشتري الحق أنه يتراجع عن الشراء، وللبائع الحق أن يتراجع عن البيع. طيب أذن الظهر وتفرقنا، جينا للمسجد، خلاص طلعنا من الغرفة من المحل اللي كنا فيه، هنا لزم البيع، وجب البيع، ما أستطيع أن أقول له خلاص ما عاد أريد، يعني لا يلزم. لو قلت له أنا لا أريد أن أشتري هذه السلعة، هو غير ملزم أنه يلغي البيع، يقول لا البيع تم واتفقنا عليه وتم العقد ولا بد تعطيني الثمن. وبالمقابل أيضا البائع لو مثلا ندم بعد التفرق وجاء للمشتري وقال له خلاص أنا ترى تراجعت ما أريد أن أبيع، أنا أظن استعجلت وكذا، أيضا ما يلزمني، إلزام أني أتنازل وألغي هذا العقد، فالأمر إلي، أريد ألغي ألغي، أريد أثبت عليه أثبت عليه، لأنه العقد ثبت بالتفرق. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يعني للبائع الخيار أنه يمضي البيع أو يلغيه، وللمشتري الخيار أن يلغي البيع أو الشراء أو يمضي ما دام في المجلس. تفرقا بالأبدان لزم وثبت البيع. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. صدق البائع في وصف السلعة، عندي سلعة قال لك والله السلعة ممتازة وطيبة وأصلية وما فيها عيب، إذا صادق في هذا الكلام يبارك الله في هذا العقد في هذا البيع. طيب يمدح ويمدح ويمدح هذه السلعة وفي الحقيقة ليس كذلك، هذا البيع ممحوق البركة، لأنه ما صدق ولا بين العيوب التي فيها. وكثير للأسف من الباعة من أصحاب المحلات يغشون الناس ويخدعون الناس، إن كان صاحب مطعم يقدم أشياء سيئة، إن كان صاحب محلات اتصالات وجوالات وما يتعلق بها يبيع للناس أشياء مقلدة ويوهمهم أنها سلع مثلا أصلية، إن كان صاحب معرض سيارات يبيع ويشتري بالسيارات فيخدع الناس بأن السيارة هذه ما تعرضت لحادث وأن بويتها البوية الأصلية بوية بلدها وإلى آخره، والحقيقة غير ذلك. إن كان صاحب عقارات وبيع بيوت وفلل وكذا فمؤسسة أسوأ تأسيس وبأردى المواصفات، لكن زين الديكور الخارجي لها ويأتي الزبون يشتريها، ثم بعد ذلك تبدأ وتتكشف العيوب الكبيرة. فبعض التجار يصور لنفسه أنه هذا ذكاء، ذكاء في التجارة، يعرف كيف يطلع الريال كما يقال، لا هذا ما هو ذكاء، هذا غباء، لأنك بهذا العمل أنت تضر نفسك. الرسول يقول من غش فليس منه. هل يسرك يوم القيامة أن تكون في حزب يتبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إليك عني أنا بريء منك، هذا يسرك ويرضيك هذا الشيء؟ أنت الآن تعمل عمل يتبرأ منك النبي عليه الصلاة والسلام بسببه، من غشنا فليس منا. فهذا الخداع إنما يعود وباله عليك عاجلا أو آجلا، ما تدري قد يعجل الله العقوبة، يبتليك في نفسك، يبتليك في مالك، يبتليك في ولدك، أو يدخر الله لك العقوبة في قبرك ولا بعد البعث والنشور، أو يجمع الله لك هذه العقوبات كلها. فالله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا المشتري ما يخادع البائع، مثلا يحلف بالله المشتري إنه هذه السلعة وجدها عند فلان وفلان وفلان بالسعر الفلاني، فيضطر هذا البائع المسكين أنه ينزل السعر على ما قال هذا الزبون، مع أنه البائع هذا يعرف أنه السلعة سعر هذه السلعة بهذا المقدار الذي هو يبيع به هذا السعر الذي في السوق، لكن خدعه هذا المشتري فحلف له، أغراه أو خدعه بمعسول الكلام بالأيمان إلى آخره. فلا بد من الصدق من الطرفين، من البائع ومن المشتري، لكنه في باب البائع أهم، لأنه هو الأكثر، أكثر ما يكون الخداع من قبل البائع. أحيانا حتى يكون الخداع من قبل المشتري، مثل ما يفعلون ذول الدلالين اللي الشريطية في السيارات، يأتي الرجل يريد يبيع سيارته، فهؤلاء الذين مختصين بهذا المجال والعمل فيه يعطونه سعر ويتواطؤون على هذا السعر، سعر ناقص جدا، يتواطؤون عليه ويتفقون عليه، إما عن طريق الحراج وإلا من دون حراج، لكن كل مرة عند واحد ومتفقين أنه هذه ما حد يزيد فيها مثلا على 15,000، راع عند هذا أعطاها 14، راع عند ذاك أعطاها 13، راح عند الأخير 15، ما صدقوا يحصل واحد 15 وباعها، يظن أنه ربحان فيها، لأنه راع عند 5-6 كلهم قالوا 13-12-14، هذا أعطاه 15,000، وهم أصلا متواطئون، السيارة هذه يمكن تسوى 25 ولا 30، لكن تواطوا حتى يخدعوا هذا المسكين المضطر أنه يبيع سيارته لأي غرض من الأغراض. فهؤلاء أيضا كذبوا، هؤلاء كذبوا. فكما أن الزيادة في السعر حرام من غير وجه حق، فكذلك إنقاص سعر السلعة عن حقها الذي تستحقه من باب الإضرار بهذا البائع أيضا حرام ولا يجوز. فديننا أيها الإخوة دين نصح، تحب لأخيك ما تحب لنفسك، مثل ما أنت ما تحب أن أحد يخدعك ولا أن يغشك، فكذلك أيضا ينبغي أن تعامل الناس بالصدق وبالنصح، ما تغش أحد. لو هذا الزبون كافر يهودي ابن يهودي نصراني ابن نصراني، ما يجوز لك أن تغشه ولا أن تظلمه، فكيف إذا كان هذا الزبون أخوك المسلم؟ بغض النظر عن جنسيته عن دينه، يجب أن تعامل الناس بالنصح وبالصدق، من أبناء بلدك ولا من أبناء بلد آخر. فقبل ما تراقب البلدية ولا قبل ما تراقب فلان أو علان، راقب ربك قبل كل شيء، ناصيتك بيده ورزقك بيده وحياتك وموتك بيده ومنقلبك إليه والجنة والنار في يديه سبحانه وتعالى. فعامل الناس بالنصح وبالصدق، تريد الخير، تريد البركة، تريد السعادة والطمأنينة والرضا، طبق ما جاء في هذا الحديث، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كتم العيوب وكذب في السعر وما تستحق هذه السلعة محقت بركة بيعهما. فديننا دين عظيم، دين كامل، جاء بما يحتاج إليه التجار والباعة والمشترون، وجاء بما يحتاج إليه طلاب العلم، وجاء بما يحتاج إليه الزوجان، وجاء بكل ما يصلح أمر الدنيا والآخرة، والحمد لله. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه، والعمل بما يرضيه، وأن يجنبنا أسباب سخطه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، ونكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء. جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. إذن سمعنا ما تضمنه الحديث الشريف المتفق عليه، حديث حكيم بن حسام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. فالكذب والإثم والذنب يضر في أمر الدنيا كما أنه يضر في أمر الدين. أعاذنا الله وإياكم منه وجعلنا وإياكم من الصادقين. نعم. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله: باب من تحلم ولم يرى شيئا. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، من الكبائر التي حذر النبي عليه الصلاة والسلام منها ما جاء تحت هذا العنوان: باب من تحلم، يعني ادعى حلما. تحلم يعني ادعى حلما، ادعى أنه رأى شيء في النوم، هذا معنى تحلم، ليس معناه أنه فعلا رأى شيء، لا. ولهذا قال ولم يرى شيئا، فمعنى قول تحلم يعني ادعى، ادعى أنه رأى، رأى في منامه رؤيا، وفي الواقع أنه لم يرى شيئا، لم يرى الشيء الذي يحكيه ويقوله ويدعيه. ثم قال: روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا، يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: من تحلم بحلم، من تحلم بحلم يعني ادعى لم يره، يقول رأيت في النوم كذا وكذا، هو ما رأى شيء، كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل، ولن يفعل. هذا الحديث مختصر، هو يشتمل على ثلاث جمل، المؤلف رحمه الله اقتصر على جملة واحدة منه لأن هي محل الشاهد من الحديث. الحديث فيه هذه الخصلة، وفيه أيضا من تسمع إلى قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآنك، يعني الرصاص المذاب يوم القيامة، ومن صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بفاعل. فإذا الحديث اشتمل على ثلاث خصال مذمومة: أن تتسمع لقوم لا يريدونك أن تسمع حديثهم، الثانية أن تدعي أنك رأيت في النوم شيء وأنت لم ترى، الثالثة أن تصور صورة، صورة ذات روح، إنسان أو حيوان. موضوع الحديث هو هذه الجملة فيما يتعلق بأنك رأيت في المنام وأنت في الحقيقة لم ترى شيئا. من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. هذا الحديث توضح رواية أخرى عند الإمام أحمد وغيره، يقول فيها عليه الصلاة والسلام: ومن تحلم عذب يوم القيامة. تحلم يعني ادعى حلم، ادعى. ومن تحلم عذب يوم القيامة حتى يعقد بين شعيرتين وليس عاقدا. إذن معنى الحديث الذي بين أيدينا: كلف أن يعقد بين شعيرتين. الشعير معروف، حبة الشعير معروفة، فيطلب منه أن يفتل حبة شعير على حبة شعير أخرى بحيث يلوي إحداهما على الأخرى، وهذا مستحيل، لأن الذي يلوى بعضه على بعض ويعقد بعضه على بعض الشيء اللين مثل الخيوط، الحبل، سلك، تستطيع تربطه وتلويه وتفتل حبل على حبل، لكن حبة شعير ما حبة شعير كيف تفتلها؟ كيف تعقد هذه بهذه؟ هذا أمر مستحيل. فإذا هذا الذي ادعى أنه رأى في النوم وهو لم يرى، يقال له يوم القيامة اعقد بين شعيرتين وستعذب حتى تتمكن من عقدها، ومعنى ذلك أن عذابه سيكون عذاباً عذاب طويل والعياذ بالله. فهذا الشخص مستحق لهذه العقوبة، فلا يجوز أن تدعي أنك رأيت في النوم وأنت لم ترى. وهل فيه ناس يفعلون هذا الشيء؟ نعم، واحد يقول: أنا رأيت البارح رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم. طيب ليش؟ هو ما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن يريد أن يكون له مكانة كذا عند الناس، والله فلان رأى الرسول ما شاء الله عليه، يريد أن يكون له حظه ومنزله ومكانه عند الناس بادعاء أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم. بعض الناس يدعي أنه رأى في النوم شيئا بقصد استصلاح العصاة، وتتويب العصاه. يكون مثلا عنده شخص قريب أو صديق أو زميل في العمل مثلا ما يصلي، ونصحه ونصحه ونصحه، لكن الرجل والعياذ بالله ما يصلي، فيأتي إليه يقول له: يا فلان، أنا البارح كنت في النوم ورأيتك في شر حالة، وإنك في عذاب جهنم، وإنك تعذب عذاب شديد وكذا وكذا، وأنت تقول: خلاص رجعوني وأنا أصلي، رجعوني وأنا أصلي. طيب ليش ادعي هذه الدعوة؟ عشان الرجال هذا يتروع ويخاف ويفزع ويحافظ على الصلاة، وهو ما رأى شيء، وهو لم يرى شيئا. أو واحد مثلا يدعي على شخص ميت بأنه يطالبه بفلوس بحق من الحقوق، ويأتي إلى الورثة: وأنا رأيت أباكم والنار مشتعلة عليه وكذا، ويقول: يا فلان كلم أولادي يعطونك. فيستدرج الضعفة من أهله بمثل هذه المزاعم. فالمقصود أنه هذا الشيء موجود في الناس، واحد يدعي الحلم الفلاني لأنه يريد مكانه، أو من أجل يستدر به مال، أو من أجل نية طيبة يبغى يستصلح بها بعض العصاة، ولكن هذا كله عمل محرم ولا يجوز، ولو كانت النية حسنة، ولو كانت النية حسنة، لأنه الخير ما يستجلب بالشر بالمعصية. هذه معصية فيها وعيد شديد والعياذ بالله، كبيرة من كبائر الذنوب، لأن فيها وعيد خاص، فيها وعيد خاص بهذه العقوبة الشديدة الفظيعة، يعذب حتى يعقد بين شعيرتين وليس بفاعل. لماذا غلظ التشديد في أن تري عينيك ما لم تريا في النوم؟ لأن الرؤيا في النوم من الله جل وعلا، الذي يريك في النوم هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يريك هذه الرؤيا، فهي من الله. فحينما تقول رأيت في النوم، فأنت في الحقيقة تكذب على من؟ تكذب على الله. ويقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على الله. فالكذب على الله جريمة عظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن نفسه: أول ما بدأ بالنبوة بدأ بالرؤية الصالحة، بدأ بالرؤية الصالحة، تمهيد للنبوة للرسالة، 6 أشهر يرى الشيء في نومه يكون كفلق الصبح، تحقق الشيء الذي رآه. ولهذا في الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: الرؤية الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة. فلهذا عظم موضوع الرؤى، فلا يجوز أن يتلاعب بها ولا أن يدخلها الكذب، لأنك تدعي على الله وتكذب على الله جل وعلا. والذي يراه الإنسان في منامه قسمه النبي عليه الصلاة والسلام إلى 3 أقسام: رؤيا صادقة، هذه من الله جل وعلا، الله أراك هذه الرؤيا، وهذه الرؤيا الصادقة قد تكون بشارة بخير، وقد تكون أيضا نذارة بشيء. ومنها قسم: حلم من الشيطان، حلم من الشيطان، مصدر الشيطان ليدخل عليك الحزن، ليدخل عليك الفزع والقلق والرعب، ليدخل عليك الاكتئاب والضيق. ونوع منها ثالث: حديث نفس، تنام وانت تفكر في شيء فتراه في النوم، مثل الجائع الذي ينام جيعان ويرى في نفسه في نومه انه على سفرة طويلة عريضة عليها كل ما لذ وطاب، حديث نفس. فالرؤية الصادقة الصالحة ماذا تفعل فيها؟ تحمد الله عليها، ولا تخبر بها إلا من تحب. الحلم الذي من الشيطان أدخل عليك الفزع والقلق والرعب وكذا، هذا الشيء اسكت عنه ولا تتكلم به، وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واعكس مضجعك، كنت نايم على اليمين انقلب على اليسار، ولا تخبر بها أحد ولا تضرك إن شاء الله. وحديث النفس حديث نفس، لا يقدم ولا يؤخر، أضغاث أحلام. فالمقصود من هذا الباب أنه لا يجوز لمسلم أن يقول رأيت في النوم كذا وكذا وهو لم يرى، فهذا في هذا الوعيد الذي سمعنا. فالمؤلف رحمه الله أدخل هذا في باب الكبائر، كتاب الكبائر، لما في هذا الذنب من الوعيد الشديد، عافانا الله وإياكم. ولا يجوز أن يكون الكذب وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله، ما يجوز أن يكون الكذب وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله، تدعو إلى الله بالصدق. مواعظ القرآن ومواعظ السنة كافية والحمد لله. والذي لا ينتفع بقال الله وقال رسوله ما أنت مكلف أنك تكذب من أجل أن يصلح، ولا سيما إذا كان هذا الكذب بأمر يتعلق بأنك رأيت في النوم ففي هذا الوعيد الشديد. وفي شبهة سمعتها من بعض الناس يقول إذا كان، لأن واحد من الناس سئل يقول إني أنا ادعيت حلم من أجل يتوب واحد من العصاة، فأفتاه المفتي هذا بأنه يجوز ما في شيء. إذا كان الكذب للإصلاح بين المخلوق والمخلوق يجوز، فالكذب من أجل الإصلاح بين المخلوق والخالق من باب لا أن يكون أن يكون جائز، هكذا يقول. وأنا سمعته بإذني، هذا قياس مع إيش؟ معارض للنص، معارض للنص، اجتهاد معارض للنص. مثل ما يقول مثل إذا جاء نهر الله بطل نهر معكم، خلاص عندنا الحديث من تحلم بحلم لم يرى كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل، عذب حتى يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد. فما يجوز الكذب، ادعو إلى الله بالصدق. النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله إلى صناديد الكفر والشرك، وما مات حتى دخل الناس في دين الله أفواجه. لماذا فتح الله قلوبهم على يده؟ بالكذب؟ لا، بالقرآن الكريم، بالوحي الذي أنزله الله نور وهدى وشفاء لما في الصدور. فالقرآن أعظم موعظة وأعظم داعي وأعظم مرشد للخير والحق. نعم. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله: باب ذكر مرض القلب وموته. وقول الله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وقوله تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. نعم. باب ذكر مرض القلب وموته. القلب هو ملك الجوارح، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. ولهذا يجب على المسلم أن يعتني بقلبه، لأن أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته صادرة وناشئة عن هذا القلب. إن صلح واتقى الله وخاف من الله كانت الأقوال والأفعال والحركات والسكنات في مرضات الله جل وعلا، وإن فسد هذا القلب كانت الأقوال والأفعال والحركات والسكنات والظاهر والباطن فيما يغضب الله جل وعلا. فعليك أيها المسلم أن تعتني بقلبك. وهذا القلب يمرض مرض حسي، مثل ما نشوف بعض المرضى نسأل الله أن يعافيهم، يمرض أمراض محسوسة في القلوب، هذا عنده ضيق وهذا عنده تضخم وهذا عنده جلطة في القلب وهذا عنده كذا وكذا مما يبتلى به الناس، هذا مرض حسي وعلاجه ودواءه عند الأطباء بإذن الله سبحانه وتعالى. وفي مرض أشد وأخطر منه، لأن المرض الأول المرض الحسي هذا غاية ما فيه أنه يقتل الإنسان ويموت منه، وهذا مصير كل حي، يعني إذا ما مات بمرض القلب مات بشيء آخر، لكن يموت وممكن يدخل الجنة إن شاء الله. لكن إذا مرض القلب مرض معنوي فهذا المرض قد يؤدي به إلى النار والعياذ بالله، وهذا هو الهلاك، هذا هو الهلاك، أعاذنا الله وإياكم. والقلوب تمرض مرض معنوي على نوعين. النوع الأول مرض الشبهات، مرض الشك، هذا من أمراض الشبهات، تكذيب كفر الشرك. وفيه مرض آخر معنوي وهو مرض الشهوات، وكلها ذكرت في القرآن الكريم، كلها ذكرت في القرآن الكريم. مرض الشهوة جاء في قول الله تعالى: فيطمع الذي في قلبه مرض، لما نهى الله عز وجل أزواج نبيه والنهي لنساء المؤمنين جميعا ألا يخضعن بالقول، لأن المرأة إذا خضعت بالقول وتكسرت في كلامها مع الرجل الأجنبي عنها أو حتى مع غير الزوج أصلا، إذا تكسرت في كلامها مع غير زوجها هذا يؤدي إلى أن يطمع فيها من في قلبه مرض، يعني مرض الشهوة، مرض حب الزنا، حب الفاحشة والعياذ بالله، هذا مرض الشهوة. الآيات التي معنا ذكرها المؤلف رحمه الله هذه تتعلق بمرض الشبهات في قلوبهم مرض، يعني في قلوب المنافقين، في قلوب المنافقين في قلوبهم مرض، مرض النفاق، مرض الشك، فزادهم الله مرضا بعدل منه سبحانه وتعالى، بعدل منه، لأنهم تبين لهم الحق فلم يصدقوا به، ترددوا فيه، كذبوا، فعوقبوا بزيادة مرض، بزيادة شك، بزيادة كفر، بزيادة نفاق والعياذ بالله. ولهم عذاب أليم، يعني مؤلم، بما، يعني بسبب الذي، بما كانوا، يعني بسبب الذي كانوا يكذبون. فالمنافق يظهر الإسلام ويبطن، ويبطن الكفر. وهذه الآية من سورة البقرة، قال في أولها سبحانه وتعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ثم بيّن سبحانه وتعالى أقسام الناس مع هذا الهدى، مع هذا الكتاب. فمنهم من آمن به ظاهرا وباطنا وهم المؤمنون، وقسم كفروا بهذا الكتاب ظاهرا وباطنا وهم الكفار الصرحة: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم إلى آخر الآية. ثم ذكر فريق ثالث وهم الذين آمنوا بهذا الكتاب في الظاهر وكفروا به في الباطن وهم المنافقون، وفصل في شأنهم في هذا السياق أكثر مما فصل في موضوع الكفار بكثير، ذكر الكفار في آيتين وذكر هؤلاء المنافقين وأوصافهم في قرابة أكثر من ربما 10 آيات. فالشاهد إن الله سبحانه وتعالى فصل ووضح في هذا السياق شيئا كثير عن المنافقين، وذلك لشدة خطرهم، لأنهم يخالطون المسلمين، يشهدون الشهادتين، يصلون مع الناس في المساجد، يصومون مع الناس في رمضان، يحجون مع الناس البيت الحرام، بل حتى يخرجون للجهاد مع الناس، مع المسلمين، فهم مع المسلمين مختلطين بهم، يطلعون على أسرارهم، يطلعون على عوراتهم، وهم في الوقت نفسه في قلوبهم الحقد والعداوة والغيظ على الإسلام وأهله. والعدو الخفي أشد ضرر من العدو، من العدو الظاهر. فوجب على المسلمين أن يحذروا، أن يحذر المسلم من النفاق، وأن يحذروا من المنافقين. المنافقون وإن كانوا يسرون كفرهم، لكن الله عز وجل يفضحهم ببعض أقوالهم، ببعض تصرفاتهم. فالمنافق إذا شعر بالأمان وشعر بالقوة وبضعف المسلمين تجده يظهر، يظهر نفاقه. وإذا كانت القوة للمسلمين انكمش وعاد كما كان إلى التخفي، لكن كما قال الله: ولا تعرف أنهم في لحن، في لحن القول. فالمسلم يحذر من مرض القلب حتى لا يتمادى به هذا المرض فيقع في النفاق. النفاق نوعان: نفاق أصغر ونفاق أكبر. النفاق الأصغر النفاق العملي، يكذب في الحديث، يخون الأمانة، يفجر في الخصومة، يغدر في العهد، هذا اسمه نفاق، نفاق عملي، نفاق أصغر. لكن الشخص إذا استمر وتساهل هذا النفاق العملي ربما هوت به إلى الحضيض، إلى النفاق الأكبر قدمه والعياذ بالله، فيقع في النفاق الاعتقادي الذي هو إبطان الكفر الأكبر مع إظهار الإسلام. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، يعني في دعوة الإسلام. طيب والله ليش قص علينا خبر المنافقين حتى ما نقع في المرض الذي وقعوا فيه؟ ترى أنت وأنا ما عندنا صك براءة من النفاق، ولا صك حصانة إنك لن تنافق، لا، هذه القلوب ضعيفة تتخطفها، تتخطفها الشبهات، شهوات. فلا تقرأ موضوع النفاق وأنت كذا موطن نفسك أنك بريء من النفاق، لا، بل تقرأ هذه الآيات وأنت تحذر على نفسك، تخاف على نفسك أن يكون فيك صفة من صفاتهم أن تكون في خطواتك شيء من خطواتهم. فتش نفسك، عندك كذب تب إلى الله منه، عندك فجور في الخصومة تب إلى الله، عندك تضييع الأمانة تب إلى الله. هذه صفات المنافقين، هذه صفات المنافقين. فإذا وجدت في نفسك شيء من هذه الصفات العملية لا تتساهل بها، تقول لا هذا مو نفاق اعتقادي، هذا نفاق أصغر وهذا نفاق عملي وكثير من الناس مبتلين به، وتهون هذا الشيء على نفسك. لا، تحذر. النفاق منها الرياء، تعمل لغير الله عز وجل. فتفتش قلبك وتفتش أخلاقك أقوالك أفعالك، فإن وجدت في نفسك شيء من هذه الصفات الذميمة التي وصف الله بها المنافقين فعجل بعلاج نفسك، عجل بتطهيرها مما فيها. الله يقول قد أفلح من زكاها، يعني طهرها مما يغضب الله من الصفات الذميمة وطهرها بالأخلاق الحميدة. فحينما نقرأ موضوع النفاق ما نقرأ قراءة الآمن على نفسه منه. من نحن أفضل؟ من أفضل، نحن ولا الصحابة؟ الصحابة. ومع ذلك إيش كان موقفهم من النفاق؟ آمنون ولا خائفون منه؟ خائفون منه، لدرجة أن عمر يستحلف حذيفة ويسأل حذيفة هل أنا ممن سماه لك رسول الله؟ هو عمر رضي الله عنه وأرضاه. عمر مو يعني قضية أنه شاك في دينه وما يدري هو مسلم ولا كافر، لا معاذ الله، لكن هذا اسمه خوف، ما يدري، يخاف أن في شيء من صفات المنافقين، أنه ما يدري عن خاتمته، يخاف على نفسه. وأنت أيضا تخاف على نفسك النفاق، ليس معنى ذلك أنك ما تدري أنا مسلم، أنت مسلم ولا كافر، لا، أنت جازم بأنك تؤمن بوحدانية الله عز وجل وبصدق رسول الله وبدخولك في دينه واتباعك له، لكن تخاف على نفسك أن يكون فيك شيء من صفات النفاق، فيك شيء من صفات المنافقين، تخاف أن يختم لك بشر. فإذا خفت أمنت إن شاء الله، لكن إذا أقنعت نفسك بالطمانينة وأنك بريء وبعيد عن هذه الصفات التي تقرأها، فهنا قد يتسلل إليك الخطر من حيث لا تشعر. يعني مثلا الله يقول عن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. شوف نفسك، أنت تذكر الله كثير ولا قليل؟ هل أنت ممن قال الله فيهم يا الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، ولا أنت أقرب لمن قال الله فيهم ولا يذكرون الله إلا قليلا؟ الله ما قال عن المنافقين لا يذكرون الله، أثبت لهم ذكر، لكن إيش هذا الذكر؟ ما له كمية؟ وقال قليل. فنشوف نفسك في اليوم والليلة تذكر الله كثير ولا قليل؟ الله يقول عن المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، ما قال ما يصلون، أثبت لهم صلاة، يصلون، يقوموا يروحوا يصلوا، لكن كيف يصلون؟ إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. طيب أنت الآن إذا قمت للصلاة شوف نفسك، تقوم نشيط وفرح ومسرور بالصلاة، وإلا كأنما تجر إليها جر. فكثير ربما نقرأ أشياء تتعلق بالمنافقين ببعض الصفات العملية الظاهرة ونحن مبتلون بشيء منها، ومع ذلك كان نقرأ شيء ما لنا به أي علاقة. لا، الله نزل عليك هذا القرآن حتى تعرض نفسك عليه، تفتش عن نفسك فيه، فانظر أي خصلة نسبها الله لليهود، نسبها الله للنصارى، نسبها الله للمشركين، نسبها الله للمنافقين. اسأل نفسك هل هذه الصفات فيك ولا ما هي فيك؟ مو معنى هذا أنه إذا فيك صفة من هذه الصفات أنك صرت يهودي ولا صرت نصراني ولا صرت وثني ولا صرت منافق نفاق أكبر، لا، لكن تكون فيك خصلة من خصال اليهود، خصلة من خصال النصارى، خصلة من خصال المنافقين، ولا يلزم من ذلك أنك تكون مرتد، صرت يهودي ولا صرت نصراني ولا صرت. يعني مثلا الله ذكر عن اليهود أنهم يأكلون السحت، من صفات اليهود أكالون للسحت. إيه وش هو السحت؟ الرشوة، الرشوة. طيب الله قال لك على اليهود أنهم أكالون للسحت، يعني ما في مسلم يأكل رشوة؟ في ولا ما في؟ في. فإذا وجدت نفسك أنك والله ممن تأكل الرشوة، إذا فيك صفة من صفات من؟ من صفات اليهود. الله قال عن النصارى أنهم يغلون في عيسى بن مريم، يغلون في دينهم. طيب وجدت نفسك أنك في أيام المولد تغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم وتصفه بما لا يصف به إلا الله، إذن صار فيك خصلة من خصال النصارى. غلوا في عيسى وانتقلوا في محمد صلى الله عليه وسلم. فوجدت هذا الصفة الله نسبها لليهود، للنصارى، للمشركين، للمنافقين، مو معنى هذا أنه خلاص هذه تعلقين وأنت ما لك أي علاقة فيها. لا، الله ما ذكرها وبينها إلا من أجل أن نتقيها ونجتنبها. فلا بد نفهم هذا الفهم وننتبه لهذا الأمر. ثم قال سبحانه وتعالى، ثم قال المؤلف وقوله تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة، عن إيش؟ لئن لم ينتهي هؤلاء عن ماذا؟ هل ذكر الله الشيء هذا؟ ها؟ ما ذكر، ما قال لئن لم ينتهي هؤلاء عن كذا وكذا، سكت المنتهى عنه، سكت عنه. ليش سكت عنه؟ ليش حذف؟ حتى يفيد العموم، يعني لئن لم ينتهوا عن كل ما يفعلون مما يغضب، مما يغضب الله، مما يغضب الله جل وعلا. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض، المنافقون الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، والذين في قلوبهم مرض، مرض شهوات، مرض شبهات، والمرجفون في المدينة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. المرجفون الذين يقذفون الرعب في قلوب المسلمين، يقذفون أسباب الحزن في قلوب المسلمين. كيف؟ يشيعون الشائعات التي تضخم من شأن العدو، التي تحقر من شأن المسلمين، فيشعر المسلمون بالهلع، يشعرون بالضعف، يشعرون بالهوان في أنفسهم. طيب لنفرض التقى جيش المسلمين مع الكفار، والمسلمون من تأثير هذه الشائعات في قلوبهم الرعب كله من هؤلاء المشركين، أول ما تبدأ المعركة يمكن ينهزم المسلمين ولا لا؟ لأنهم دخلوا بقلوب هوى، بقلوب فارغة ملأها الرعب والخوف من هذا العدو، لأن المنافقين بثوا في قلوب المسلمين إن هؤلاء العدو عددهم كذا وكذا، ومعهم من الأسلحة كذا وكذا، وما بتأخذ منهم المعركة إلا نص ساعة وقد أفنوا المسلمين، ولا طاقة لنا بهم ولا قبل لنا بهم، فيثيرون الرعب والإرجاف في قلوب المسلمين. فهم بهذه الطريقة يخدمون من؟ يخدمون العدو، يخدمون الكفار. وهذا الإرجاف مو كان في المدينة وانقرض وانتهى بانتهاء المنافقين أولئك، لا، هذه الخصة للأسف ما تزال إلى يومنا، إلى يومنا هذا، وصار لها مدارس ولها كتب ولها أقسام، اللي يسمونه الآن بالحرب إيش؟ الحرب النفسية، حرب النفسية. فيسلطون على المسلمين من يقذف في قلوبهم الرعب والخوف والوهن أمام عدوهم، يحقرون دولتك، يحقرون جيشك، يحقرون إمكانياتك، وبالمقابل يفخمون ويعظمون ويهولون من شأن العدو. والآن نحن في وقتنا الحاضر مع وجود هذا الحرب في الحد الجنوبي، في أناس يعملون بهذا العمل في المجالس، كل كلامهم توهين مثلا من شأن الجيش السعودي أو قوات التحالف، وفي الوقت نفسه تهويل وتضخيم لما عند العدو. طيب هذا الكلام يسمعه الجندي، اليوم هو عندك في إجازة جالس معك، بكرة بيروح الجبهة يرجع لعمله، أو أنت قاعد تكلم أب عنده 2-3 من أولاده في الجبهة، أو تكلم شخص عنده أخ أو أصدقاء في الجبهة. طيب قذفت الرعب الآن في قلوب جلسائك، سواء ممن هم أصلا جنود هناك أو ممن لهم بهم علاقة، ما الذي سيحصل؟ هذا الرعب الذي قذفته في قلب جليسك سينتقل إلى، سينقل هذا إلى قلب هذا الفرد من أفراد الجيش أو أقاربه أو أصدقائه، وبالتالي يصل إليه فيضعفون، يضعفون، ما عندنا شيء والعدو عنده كل شيء. فلا بد من الحذر ألا تكون فيك خصلة من خصال هؤلاء المرجفين. ثم هذا اللي جالس حاط رجع رجل ويتكلم ويحلل ويفصل الكلام عن الجيوش والإمكانات والخطط، مصدر معلوماته ما هي؟ ما هي مصدر معلوماته؟ من وين؟ ما عنده مصدر، أقصى ما عنده دخل تويتر ولا دخل فيسبوك ولا، مصادر مجهولة. هذا إذا كان كلامه عن حسن النية، يعني أنه وجد شيء أصلا، لكن قد يكون في احتمال ثاني أنه أصلا هو دسيسة، هو مدسوس، هو يريد أصلا يتعمد ويتقصد هذا الإرجاف. حتى يخدم أسياده من الرافضة ولا من غيرهم. فيجب الحذر، ومن رأيناه يسلك هذا المسلك نقول له قف واسكت، تكلم بخير أو اصمت. رجاف، هذه صفات المنافقين، عندك معلومات حقيقية متيقن منها، اذهب إلى الجهات المسؤولة المعنية بأمر الجيش بلغهم. أما تتكلم في المجالس ولا تنشر في تويتر وسائل التواصل، لا، هذا ما يجوز ولا يحق لك، ولا ينبغي أن يمكن هذا المرجف من بث سمومه في المجالس. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة، يعني عما يفعلون من السعي بالباطل. وهذه الآية جاءت بعد قول الله تعالى، الآية التي سمعناها من الإمام جزاه الله خير قبل قليل، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين كان الله غفورا رحيما، لئن لم ينتهي المنافقون. فكان المنافقون من ضمن سعيهم وفسادهم أنهم يتعرضون للمؤمنات، لأذية المؤمنات بالتحرش والأذى. فمن أخلاق المنافقين ومن خطط المنافقين التي يسعون إلى تنفيذها إفساد المرأة المسلمة. من سعي المنافقين سعيهم الحثيث في إفساد المرأة المسلمة، ولهذا تجد أصحاب الشر والفساد والزيغ يريدوا أن يخلعوا الحجاب عن المرأة، يريدوا منها أن تخالط الرجال الأجانب عنها خلطة منظمة طويلة في العمل في الدراسة في المكتب حتى يذهب ينكسر حاجز الحياة عند المرأة مع كثرة الخلطة والألفة والاجتماع والجلوس اليومي، خلص يذهب الحياة، أول حياة أول ساعتين أول ثلاث ساعات أول يوم أول أسبوع وبعدين خلص تألف زميلها ويألفها زميلها والعياذ بالله. فأهل الشر يسعون إلى كل سبل الفساد التي تفسد المرأة، يريدون ينزعوا عنها حجابها ينزعوا عنها حشمتها. الله يقول قل المؤمنات يدنين عليهن من جلابيبهن. ابن عباس يقول في تفسير هذه الآية، أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجنا من بيوتهن لحاجة أن يغطينا وجوههن من فوق رؤوسهن، تنزل الجلباب من فوق رأسها تغطي به وجهها. ومحمد بن سيرين يقول سألت عبيده السلماني ما معنى قول الله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن، فشرح عبيده السلماني رحمه الله تلميذ علي وابن مسعود، شرح له شرح عملي، قال فغطى وجهه من قبل رأسه، يعني نزل مثل عمامته من فوق رأسه وغطى بها وجهه، وأبرز عينه اليسرى، أبرز عينه اليسرى. هذا تفسير عبيده السلماني. ففسرها أئمة السلف رضي الله عنهم بأن معنى يدنين عليهن من جلابيبهن بأن تغطي المرأة وجهها، وقال عكرمة أن تغطي المرأة، أمر الله عز وجل المرأة أن تغطي ثغرة نحرها من قبل رأسها، يعني تضع الجلباب على رأسها وتغطي الوجه حتى يصل الغطاء إلى النحر. فهذه كلمات جماعة من السلف ومن أعلم الناس بكتاب الله فسروا هذه الآية بأن المرأة تغطي وجهها عن الرجال الأجانب عنها. وليس معنى قول عبيدنا تبرز أنه يعني أبرز عينه اليسرى أنه ما تبرز إلى العين اليسرى، لا، المقصود أنها تبرز ما تحتاج إلى إبرازه للنظر، أبرزت العينين أو أبرزت عين واحدة، المهم أنها تغطي الوجه ولها أن تبدي عينها أو عينيها حتى ترى الدرب أمامها إذا مشت. ذلك أدنى أن يعرفن، يعني بالعفة وبالحشمة، فما يتعرض لهن الذي في قلبه مرض. ثم ذكر شأن المنافقين، فأهل النفاق يحرصون أشد الحرص على إفساد المرأة المسلمة، والمرأة اليوم في السعودية على وجه الخصوص تواجه بحملة شرسة من أجل أن يغيروا الوضع الذي هي عليه من التستر الكامل، البعد عن مخالطة الرجال الأجانب عنها، ما يريدون استمرار الوضع هذا، فيريدون أن يخلوا عنها حجابها وأن تخرج من بيتها سافرة، تخرج تخالط الرجال وتجالسهم وتضاحكهم، نسأل الله العافية والسلامة. فعلى المرأة المسلمة أن تحرص على حجابها، لا تلعب بعباءتها، لأن نرى عباءات هي بحاجة إلى عباءة فوقها تسترها لضيقها ولكونها زينة في نفسها، ما صارت ستر للمرأة كما أمر الشارع. فلا يتساهل بالتلاعب بالحجاب، ولا يتساهلن بالإصغاء إلى دعاة الشر الذين يريدون إفسادها ولا يريدون إصلاحها. فتصغي لكلام أهل العلم، إلى آيات الله في كتابه الكريم، إلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إلى فتاوى الصحابة، إلى فتاوى السلف الذين ساروا على ما سار عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك الخير والطهر والزكاة لها في الدنيا والآخرة. قال تعالى: لنغرينك بهم، يعني لنسلطنك عليهم إذا لم ينتهوا، فتنزل بهم العقوبة الشديدة، ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. يعني هذه عقوبتهم إذا لم يتوبوا ويقلعوا عما هم عليه. نعم. قال الإمام المجدر رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نقطة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه، فذلك الران الذي قال الله تعالى فيه: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. نعم. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا صغير أو كبير، صغيرا أو كبيرا، كانت نكتة سوداء في قلبه، يعني قلب المؤمن في الأصل أبيض، قلب المؤمن في الأصل أبيض، فإذا أذنب ذنب نكتت فيه نكتة سوداء، مثل تكتب صفر مثلا بالقلم، حينما تأخذ ورقة بيضة وتنكت فيه، تضع فيه نقطة سوداء. طيب، نكتت نكتة أو كانت نكتة سوداء في قلبه، هذه تبقى دائما وأبدا مع التزول ولا تمحى؟ قال: فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه. تاب إلى الله، استغفر، أناب، رجع إلى الله، صقل قلبه، يعني جلي ونظف من تلك النكتة، فرجع أبيض كما كان. وإن زاد، ما تاب إلى الله، أذنب مع الذنب ذنبا ثاني، ذنبا ثالثا، ذنبا رابعا، قال: وإن زاد زادت، يعني النكت السوداء هذه حتى تعلو قلبه، يعني حتى تغطي قلبه. قال: فذلك الران الذي قال الله تعالى فيه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالقلب له حالات مع هذه الذنوب، فتارة يكون عليها ران، وهو المرحلة الأولى والدرجة الأولى، أخف الدرجات، ثم بعد ذلك ينتقل إلى مرحلة أشد، وهي الختم والطبع، اسمها لشيء واحد تقريبا، يختم عليه، يطبع عليه، المعنى واحد، هذه الدرجة الثانية وهي أشد من الران. ثم أشد الحالات أن يقفل هذا القلب إقفال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، بل على قلوب أقفالها، هذا المعنى، أم بمعنى بل، فهذا أشد الأنواع، ران، ختم وطبع، وقفل. فإذا أقفل القلب صار إغلاقا مستحكما، ما يصل إليه الخير، لا يصل إليه الخير والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله: وقال الأعمش: أرانا مجاهد بيده أنه قال: كانوا يرون أن القلب في مثل هذا، يعني الكفة، فإذا أذنب العبد ذنبا ضم منه، وقال بإصبعه الخنصر هكذا، فإذا أذنب ضم وقال بإصبعه الأخرى هكذا، فإذا أذنب ضم وقال بإصبع آخر هكذا، حتى ضم أصابعه كلها. قال: ثم يطبع عليه بطابع، وكانوا يرون أن ذلك هو الران. رواه ابن جرير عن أبي كريب عن وكيع عنه بنحوه. وعن مجاهد أيضا قال الران أيسر من الطبع والطبع أيسر من الإقفال. نعم. وقال الأعمش اللي هو سليمان بن مهران الأسد الكاهلي أحد الأئمة الكبار يقول أرانا مجاهد بيده, مجاهد بن جبر المكي أبو الحجاج, قال كانوا يرون أن القلب في مثل هذا, يعني في مثل الكف, صفحة الكف هذا كأنه القلب. قال فإذا أذنب العبد ذنبا ضم منه, يعني غطي عليه, غطي عليه وضم الخنصر, أذنب ذنب ثاني غطي عليه ضم البنصر, أذنب ذنب ثالث غطى الوسطى, أذنب ذنب رابع غطى أو قبض السبابة أو المسبحة, أذنب ذنب خامس ضم الإبهام. وين راح القلب؟ خلاص تغطى بهذه الذنوب. قال هذا الران, وكانوا يرون أن ذلك هو الران. رواه ابن جرير صاحب التفسير والتاريخ عن أبي كريب اسم محمد بن العلاء الحمداني عن وكيع يعني ابن الجراح الرواسي عنه يعني عن الأعمش بنحوه. وعن مجاهد أيضا, مجاهد بن جبر, قال الران أيسر من الطبع والطبع أيسر من الإقفال, وذلك أن هذه الذنوب تغطي القلب ثم بعد ما تغطى يختم عليها بختم, مثل ما تختم المعاملة المهمة الظرف المهم يختمون عليه بختم, بعضهم بشمع أحمر مثلا, حتى أنه ما يفتح إلا بإزالة هذا الشمع. واضح؟ وفي عندك لا, في عندك شيء أهم وأهم يوضع في صندوق ويوضع عليه قفل, فهذا أشد وأشد. فكلما أحكم الغطاء كل ما كان دخول الخير إليه أقل, كل ما كان دخول ووصول الخير إليه أقل, حتى يصل إلى درجة الإقفال والعياذ بالله. نعم. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر, وقلب أغلف مربوط بغلافه, وقلب منكوس, وقلب مصفح. فأما القلب الأجرد وقلب مصفح, فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن فسراجه فيه نور, وأما القلب الأغلف فقلب الكافر, وأما القلب المنكوس فقلب المنافق الخالص عرف الحق ثم أنكر, وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق, ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب, ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والدم, فأي المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه. يقول رحمه الله عن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القلوب أربعة, قلوب العباد, قلوب العباد أربعة أنواع, قلوب العباد أربعة أنواع. النوع الأول قال قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر, الشيء الأجرد يعني الذي قشر منه, قشر منه العوالق والعوائق التي تكون عليه, فالمقصود به قلب مصقول نظيف مجلو فيه مثل السراج يزهر فيه نور, نور الإيمان. وهذا قلب من؟ هذا قلب المؤمن, هذا قلب المؤمن. وقلب أغلف مربوط بغلافه, وهذا قلب الكافر, قالوا قلوبنا غلف. وقلب منكوس مقلوب, قلب منكوس, قال هذا قلب المنافق, عرف الحق ثم كذب وأنكر, دخل في الإيمان ثم خرج منه, مثل ما حصل المنافقين, لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقلب مصفح, المصفح يعني قلب كانه فيه على عرضه صفحة السيف, يعني عرض السيف, السيف له حد وله صفحة, الصفحة العرض. وقلب مصفح يعني على عرضه, هذا القلب المصفح جعله مثال للقلب, قلب الرجل الذي خلط عمل صالح وعمل إيه؟ وعمل سيء, عمل صالح وعمل سيء, مرة طاعة مرة معصية, مرة طاعة مرة معصية, وهكذا. فقال وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق, فيه طاعة وفيه معاصي, خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة, يمدها الماء الطيب. إذا البقلة تسقى بماء طيب تنمو وتخضر تحصل وتصلح. ومثل النفاق فيه كمثل القرحة دمل في الجسد. ما الذي يمدها؟ ما الذي يسقيها؟ يسقيها القيح والدم، سقيا خبيثة سيئة. فأي المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه، يعني صراع مع الطاعات والمعاصي. فإن غلبت الطاعات نجا، وإن غلبت المعاصي هلك إلا أن يشاء الله. فهذا الحديث فيه الحث على أن يتعهد القلب المسلم، يتعهد المسلم قلبه، فيحذر من الكفر، يحذر من النفاق، ويحذر أيضا من المعاصي. لا تتساهل بالمعاصي، لا تتساهل بالمعاصي ولو كانت صغيرة. المعاصي ولو كانت صغيرة تجتمع حتى تهلك والعياذ بالله. نسأل الله أن يصلح قلوبنا، وأن يصلح ألسنتنا وظواهرنا وبواطننا، ويجعل منقلبنا إلى الجنة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: كيف نرد على من يقول إن إبليس يقول لماذا خلد في النار وهو لم يشرك بالله، والله يغفر كل شيء إلا الشرك بالله؟ أولا، ما يجوز للمسلم أن يعترض على الله سبحانه وتعالى. الله يقول: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فما يجوز للمسلم أن يقول لماذا خلده الله في النار، تعترض على الله. الله عز وجل لا يظلم أحد، وما ربك بظلام للعبيد سبحانه وتعالى. لا يظلم لا إبليس ولا غير إبليس، ولا يظلم ربك أحد، نكر في سياق النفي، ولا يظلم ربك أحد لا إبليس ولا غيره. ثم هذا الذي يقول إن إبليس يعني لم يكفر الكفر الأكبر، أين ذهب عن قول الله تعالى: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من إيش؟ من الكافرين، وكان من الكافرين. فالله عز وجل حكم على إبليس بأنه كافر، فكيف يجوز لمسلم أن يقول إن إبليس لم يكفر؟ وهذا سائل يقول: هل يجوز استخدام قنوات أهل البدع من أجل الدعوة والتعاون على البر والتقوى؟ ما ننصح طالب العلم السني إنه يذهب إلى أهل البدع ويخرج في قنواتهم، لأنه في الغالب لا يسمحون له بذلك إلا من أجل أن يستفيدوا منه هم ويضروا دعوته هو. فإذا جاءهم السني وفتحوا له الباب وألقى في هذا القناة كلمة أو شيء، هم سيستفيدون بالتلبيس على الناس. فإذا أنكر عليهم منكر أنكم أهل بدع وأهل ضلالات، قالوا: لو كنا أهل بدع وأهل هواء ما خرج عندنا فلان الفلاني ولا استضفنا فلان الفلاني. ثم في الغالب لن يمكنوك أن تقول كل ما عندك من الحق، بل سيعطونك مساحة تتكلم فيها، لكن بشرط أنك ما تفسد عليهم دعوتهم، فهم يستفيدون من هذا الشيء. ثم قد يصحب هذا الخروج يصحب مقدمات أو لواحق فيها تبسط مع إدارة هذه القناة والمسؤولين فيها، وتبادل الحديث الودية والأكل والشرب وكذا، حتى يكون بكرة هم أصدقاء وأخدان وأصحاب، وبالتالي يضعف في قلب هذا الشخص جانب البدع وصحبة أهل البدع ومودة أهل البدع. طيب، هذا سؤال: يعني هل من الدعوة إلى الله السب وشتم المردود عليه؟ يعني أنت الداعي إلى الله وطالب العلم تناقش مقولة سيئة أو لشخص ما، فهل لك أن تسبه وأن تشتمه؟ النبي عليه الصلاة والسلام هو إمام الدعاء، هو إمام الدعاء. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والله عز وجل أمر نبيه عليه الصلاة والسلام فقال: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فالمقصود إذن على الداعي إلى الله أن يترسم خطى النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته. وما كان عليه الصلاة والسلام لعانا، ولم يكن فاحشا ولا بذيئا عليه الصلاة والسلام. والحق ما يحتاج لأن ننصره إلى السفاهة في القول والإسفاف في القول وألفاظ السب والشتم. اعرف الحق والدليل على الحق، قال الله وقال رسوله، اعرض الباطل وبين ضعف هذا الباطل ووجه الغلط في الباطل، وهذا أقوى وأحسن ما ينصر به الحق. يقول: ما حكم تحية المسجد؟ منها للعلم أن يقول إنها واجبة، والجمهور على أنها مستحبة، وهذا الصحيح إن شاء الله. فتحية المسجد سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، ولهذا يؤمر بها الشخص إذا جلس ولم يأتي بها، فيقال له قم واركع ركعتين. أما في يوم الجمعة فالذي يكلمها الإمام فقط، يعني لو دخل واحد يوم الجمعة والإمام يخطب وجلس بجانبك وما صلى الركعتين، ليس لك أنت أيها المأموم المستمع الخطبة أن تقول له قم صلي ركعتين، إنما الخطيب له ذلك. إذا رآه جلس يقول له قم اركع ركعتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما أنت لو تريد تفعل هذا الخير وفعلته معه لغوت ولا جمعة لك. فيؤمر بها من تركها، ولكنها ليست بواجبة لأدلة. الرجل الذي قال هل علي غيرها، يعني الصلوات الخمس، قال لا إلا أن تطوع. أيضا الرجل الذي دخل المسجد فقال الرسول اجلس فقد آذيت وآنيت، ولم ينقل عنه أنه أمره بأن يصلي الركعتين، فهذا الدل على أنها سنة وليست بواجبة. ما نصيحتكم لمن يريد أن يتجنب الغرور والعجب بنفسه؟ يفكر في عيوبه، سيجد عيوب كثيرة فيه، سيجد نقص كثير فيه. ثم العمل الطيب الذي هو سيكون مصدر العجب والغرور، صلاة وصيام ودعوة إلى الله وغير ذلك، هل عنده ضمان أن الله تقبلها منه؟ ها؟ هل عنده ضمان وعهد أن الله قد قبلها منه؟ ما عنده، ما يدري. فبماذا تعجب وبماذا تغدر؟ يقول: هل حديث أنا ثالث الشريكين إن لم يخونا فإن خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما؟ الذي يعرف أن حديث ضعيف، هذا فيه ما أدري يسميه تدليس ولا تلبيس ولا ما أدري يسميه، يعني ورقة واحدة بس فيها ستة أسئلة، العادة الورقة الواحدة فيها سؤال واحد، أما ستة طيب ما أدري. شوف السؤال الثاني، يقول: ما حكم تقبيل الزوجة للمعتمر؟ يعني قصدها المحرم. عموما المحرم بحج أو عمرة يجتنب الرفث، الجماع مقدمات الجماع، لأن هذا قد يجره إلى ما يفسد عليه حجه أو يفسد عليه عمرته. طيب نكتب هذا القدر، والله أعلم. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.